أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. قلنا بأن الشيخ الطاهر ابن عاشور لم يتعرض إلى قضية نزول آية التبليغ في قضية الغدير، وأعرض عنها وتجاهلها كما فصلنا في ذلك، وبسطنا الكلام في الموضوع وأرضينا الجميع. طبعا بقيت قضية قلنا أنه لا بد من أن نتطرق إليها، وهي أنه في ذيل تفسيره لهذه الآية، تفسير الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير، تعرض لمناقشة الشيعة وحول الآية من دليل للشيعة إلى دليل عليهم. في نفس الجزء الثالث أو المجلد الثالث عفوا، في آخر تفسيره لهذه الآية قال: فهي، هذه الآية آية التبليغ، أقطع آية لإبطال قول الرافضة. هذا عجيب، يعني يقول نحن ما قررنا أن هذه الآية أفضل دليل على تعيين معنى حديث الغدير الذي هو أقوى دليل على إمامة علي عليه السلام. ابن عاشور يقول لا، هذه الآية أقوى دليل على بطلان قول الرافضة الشيعة. يعني في ماذا تحديدا؟ في الولاية، في الإمامة. قال: فهي أقطع آية لإبطال قول الرافضة بأن القرآن أكثر مما هو في المصحف الذي جمعه أبو بكر ونسخه عثمان. يعني رجع إلى قضية التحريف التي أشرنا لها في الجلسة السابقة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله اختص بكثير من القرآن علي بن أبي طالب، وأنه أورثه أبناءه، وأنه يبلغ وقر بعير القرآن، وأنه اليوم مختزن عند الإمام المعصوم الذي يلقبه بعض الشيعة بالمهدي المنتظر وبالوصي. طبعا هذا الكلام خطير، وفي نفس الوقت ليس له قيمة علمية. خطير من جهة أنه نسب إلى الشيعة القول بتحريف القرآن، واعتبر أن القرآن الكريم أو هذه الآية تحديدا هي أقطع دليل على بطلان هذه المقولة. ما هي هذه المقولة؟ قول الشيعة بالتحريف بالنقيصة، يعني أن هذا القرآن الموجود هو قرآن، ولكن ليس كل القرآن. القرآن له تتمة، يعني هذا مثلا 30 جزء، 60 حزب، له تتمة القرآن. هذه التتمة لم يقل أنه مثلا الشيعة يقولون أسقطها الظالمون، أسقطها من غصب الخلافة، لا، وإنما نسب إلى الشيعة القول بأن النبي صلى الله عليه وآله اختص هذا الجزء من القرآن عليا وآل علي. يعني بالنهاية القرآن قسمين: قسم عام، هذا الموجود بين دفتي المصحف المتداول وهذا لا خلاف فيه، وقسم آخر تدعي الشيعة أن النبي صلى الله عليه وآله قد أورثه واختص به عليا وآل علي، وهو اليوم موجود عند المهدي المنتظر. ابن عاشور يقول: هذا القول تبطله هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. طبعا تماشيا ومجارات لابن عاشور، لو قلنا أن هناك من يقول هذا القول، هل الآية هي تصلح دليلا عليه؟ جواب لا. لماذا؟ لأنه هو بلغ، ولكن بلغ للبعض دون الكل، ولا يشترط في التبليغ النبوي أن يكون للجميع فردا فردا. يعني الأمر بالتبليغ، والطاهر بن عاشور أصولي أن الامتثال يتحقق بتحقق الفرد، فإذا قلت لك أقم الصلاة، الامتثال يتحقق بإقامة صلاة واحدة. نفس الشيء عندما أقول لك بلغ، التبليغ يقع بأن توصل ما أمرتك به لشخص واحد. فأصلا أصوليا الآية لا تصلح دليلا لرد هذا القول، على أن هذا القول لا يقول به الشيعة، ولم يقل به أحد من الشيعة. هناك أقوال أخرى شاذة موجودة، لكن هذا القول تحديدا لم يقل به أحد من الشيعة. أنا الآن أقرأ لكم من أقدم متن عقدي شيعي وصلنا، كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق رضوان الله عليه. الشيخ الصدوق في كتاب الاعتقادات لخص عقيدة الشيعة في القرآن الكريم، وذكر كلاما جميلا. طبعا الصدوق والده عاش في زمان الغيبة الصغرى، هو متوفى 382، يعني في القرن الرابع. قال: اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله هو ما بين الدفتين، هذا القرآن، وهو ما في أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك. هذا عقيدة الشيعة، عقيدة الشيعة هذا. ومبلغ سوره عند الناس 114 سورة. وعندنا هل يختلف العدد؟ نعم يختلف العدد، لكن ليس اختلاف تحريف. قال: وعندنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة، ولإيلاف، إيلاف قريش، وألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل سورة واحدة. يعني لا توجد سورة لا نعتقد أنها ليست بسورة، لا، فقط في قضية الحساب، حساب السور. هنا موضع الشهد: ومن نسب إلينا أننا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب، كاذب، لا يقول أحد بالزيادة. فلذلك الذي أحتمله أن الطاهر بن عاشور كما ذكرنا في الفخر الرازي لم يطلع على مصادر الشيعة، بخلاف الآلوسي، قلنا الآلوسي اطلع وقرأ ونقل منها، الطاهر بن عاشور لم يطلع. وواضح أنه ينقل من كتب الملل والنحل بدون أي تحقيق ولا تدقيق ولا تمحيص. فلذلك هذه الآية التي استدل بها لإبطال قول الشيعة، أولا هي لا تصلح كدليل، وثانيا أصلا هذا القول الذي نسب للشيعة لا يقول به الشيعة. ولذلك هنا مشكلة أو خلل علمي كبير وقع فيه ابن عاشور. على كل حال، لكلامه تتمة جميلة من المهم جدا أن نقف عندها في نفس هذا الباب. قال: وكانت هذه الأوهام، هذا الذي تقول به الشيعة، هذا الأمر الذي قلنا لا تقول به الشيعة، وكانت هذه الأوهام ألمت بأنفس بعض المتشيعين إلى علي رضي الله عنه في مدة حياته. يعني ماذا؟ هذه قضية مهمة تفيدنا كثيرا، أن التشيع بدأ في حياة علي عليه السلام. التشيع ليس متأخر، التشيع بدأ منذ حياة علي، وهذا اعتراف ضمني بهذه المسألة، بما أن هذه العقائد موجودة في ذلك الوقت، أن التشيع موجود. وهو صرح صراحة، قال المتشيعين إلى علي من؟ قال فدعا ذلك بعض الناس إلى سؤاله عن ذلك. ما هو السؤال؟ روى البخاري أن أبا جحيفة سأل عليا: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن وما ليس عند الناس؟ قال لا. طبعا إلى آخر الحديث. جيد، أبو جحيفة من هو؟ أبو جحيفة وهب ابن عبد الله، صحابي من صغار الصحابة. فلو جمعنا بين القولين، جمعنا بين التعليق السابقة، يعني أن التشيع بدأ من الصحابة، ففي الصحابة بحسب نص ابن عاشور شيعة، وهذا أمر مهم، هذا أمر يبين ويدفع الفرية التي تقول أن التشيع تأخر وبدأ متأخرا. لا، النص صريح في أنه هناك شيعة من الصحابة، والدليل من صحيح البخاري. على كل حال، الآن ابن عاشور رجع واستدرك على نفسه استدراكا جميلا، قال: وقد يخص الرسول بعض الناس ببيان شيء من الأحكام ليس من القرآن المنزل إليه لحاجة دعت إلى تخصيصه، كما كتب إلى علي ببيان العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر لأنه كان يومئذ قاضيا باليمن. أحسنت. وهذا عين ما يقوله الشيعة، أن النبي صلى الله عليه وآله اختص أهل البيت ببعض العلم، هذا العلم ليس بقرآن، وإنما هو تفسير للقرآن، تأويل لآياته، بيان لأحكام الإسلام، الأحكام الفقهية. ولذلك اليوم كل المسلمين عندما، وكل الكتب الفقهية عندما يبحثون عن أحكام البغاة، حرب أهل البغي، الجميع ينقل قول الشافعي أننا ما علمنا حكم البغاة، أحكام البغاة، إلا من حروب علي عليه السلام، وعلي عليه السلام علمها من النبي ولم يعلمها غيره. فلذلك ما يقوله الشيعة هذا الأمر، هو أن النبي صلى الله عليه وآله خص أهل البيت بعلم لحاجة. لماذا؟ لأنهم هم المرجعية الدينية التي يرجع إليها، والتي هي تعصم من الضلال مع القرآن، بنص حديث الثقلين: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا كجواب عام. كجواب خاص، لا، توجد أدلة صريحة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله خص عليا وآل علي بعلم. سنكتفي بذكر دليل واحد، وهذا الدليل يعني سيضحككم كثيرا. طبعا الأخ سريع الضحك، يعني فلا أدري ماذا سيفعل الآن عندما يسمع هذه الرواية. حديث مذكور في قضية وفاة النبي صلى الله عليه وآله. الحديث سأذكره كاملا سندا ومتنا. حدثنا أبو يعلى، لا هذا كتابي، هذا كتابي، فإن محمدا قد مات، لا أنقل من المصدر، أنا أنقل بالواسطة، أنقل من كتابي لأني جمعت النصوص. حتى الكتاب الآخر هو كتابي أجوبة المسائل الأزهرية، كان هذا الكتاب حوار بيني وبين الدكتور الأزهري أحمد كريمة، وفيه ذكرت كل النصوص المرتبطة بتحريف القرآن سواء روايات أو أقوال علماء وناقشتها. إذا أردت التوسع فهذا الكتاب. على كل حال، رواية مهمة كالتالي: حدثنا أبو يعلى، حدثنا كامل بن طلحة، حدثنا ابن لهيعة، حدثني يحيى بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في مرضه: أدعوا لي أخي. فدعي أبو بكر فأعرض عنه، ثم قال: أدعوا لي أخي. فدعي له عثمان فأعرض عنه، ثم دعي له علي سلام الله عليه فستره بثوبه وأكب عليه. فلما خرج من عنده قيل له: ما قال لك؟ قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف باب، كل باب يفتح ألف باب من العلم. طبعا هذا الحديث على وزاني أنا مدينة العلم وعلي بابها، لكن هذا الحديث ذكرته لقضية لنكتة. هذا الحديث الذهبي في ميزان الاعتدال ذكره، ميزان الاعتدال الجزء الثاني صفحة 483، قال هو الذهبي: قلت كامل صدوق، كامل الجحدري، كامل ابن طلحة صدوق. وقال ابن عدي: لعل البلاء فيه من ابن لهيعة، فإنه مفرط في التشيع. فإذن المشكلة في ابن لهيعة. الذهبي إذن يرى أن هذا الحديث ضعيف، وسبب ضعفه ابن لهيعة. جيد. في مورد آخر في كتابه تاريخ الإسلام ذكر هذا الحديث، نفس هذا الحديث، قال: ومناكيره جمة، ابن لهيعة، ومن أردئها كامل بن طلحة عن ابن لهيعة أن فلان، إلى أن يقول ذكر الحديث، قال: رواه أبو أحمد بن عدي، ثم قال: لعل البلاء فيه من ابن لهيعة، فإنه مفرط في التشيع. كذا قال ابن عدي: وما رأيت أحدا قبله رماه بالتشيع. أنت قبلت هذا الكلام في ميزان الاعتدال. وكامل الجحدري وإن كان قد قال أبو حاتم لا بأس به، وقال ابن حنبل: ما علمت أحدا يدفعه بحجة، وقال إلى أن يقول: فلعل البلاء من كامل والله أعلم. يعني في ميزان الاعتدال قال كامل صدوق والمشكلة من ابن لهيعة، هنا ابن لهيعة دافع عنه وحمل القضية على كامل، نفس الذهبي. في كتابه الآخر في سير أعلام النبلاء نقل نفس الحديث، قال: علمني ألف باب يفتح لي كل باب ألف باب، فلعل البلاء فيه من ابن لهيعة، فإنه مفرط في التشيع، فما سمعنا بهذا عن ابن لهيعة. أصبح يدافع بشدة: بل ولا علمت أنه غير مفرط في التشيع، ولا الرجل متهم بالوضع. إذن كامل الآن ستبقى على أن كامل، نعم كامل بن طلحة الجحدري، بل لعله أدخل على كامل، فإنه شيخ محله الصدق، لعل بعض الرافضة أدخله في كتابه ولم يتفطن. إذن الحديث هو مكذوب موضوع لا قيمة له. من الذي وضعه؟ بعض الرافضة، سجل ضد مجهول. وصدق الحافظ الغماري حينما قال أن الذهبي إذا رأى حديثا لعلي في فضل علي يتصبب عرقا ولا يدري ما يخرج من رأسه، وتمثل بالبيت المعروف لعل الإخوة يحفظونه: سميت حين سميت بالذهبي من ذهاب العقل لا من الذهب. يعني أنت ذهبي لا نسبة إلى الذهب، يا النسبة ليس إلى الذهب وإنما لذهاب العقل. متى يذهب العقل؟ إذا وقع على فضائل علي عليه السلام. إذن عودا على بدء، ما ذكره ابن عاشور من كون هذه الآية أقطع دليل وأقطع برهان للرد على الرافضة هذا غير صحيح، وأصلا الرافضة لا يقولون بهذا الكلام، والشيعة يقولون بنفس كلام ابن عاشور أن النبي صلى الله عليه وآله من شأنه أن يخص بعض الناس بالعلم لخصوصية فيه، وهذا ما أثبتته الأحاديث في علي وآل علي عليه السلام. هذا بالنسبة للرد الأول على الشيعة. أيضا هناك نقطة أخرى تعرض لها ابن عاشور، وإن كان لم يذكر الشيعة لكنه وضع أصبعه على نقطة يستدل بها الشيعة. الآن تأخر الوقت، إن شاء الله في الجلسة القادمة نذكرها. طبعا سنفتح الباب للسؤال هذه المرة أطول من الأيام السابقة، لأنه الآن بعد تعودتم على طريقتي الباحثة. صلى الله على محمد وآل محمد.